واحدها عرش، وقيل كل بناء عرش، ومعناه أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وكان السبب في ذلك على ما روى محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن الله تعالى بعث إرميا إلى ناشية بن أموس ملك بني إسرائيل يسدده في ذلك ويأتيه بالخبر من الله عز وجل، فعظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي، فأوحى الله تعالى إلى إرميا أن ذكر قومك نعمي وعرفهم أحداثهم وادعهم إلي، فقال إرميا: إني ضعيف إن لم تقوني، عاجز إن لم تبلغني، مخذول إن لم تنصرني. فقال الله عز وجل: أنا ألهمك. فقام إرمياء فيهم ولم يدري ما يقول، فألهمه الله في الوقت خطبة بليغة طويلة بين لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وقال في آخرها عن الله تعالى: وإني أحلف بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحكيم، ولأسلطن عليهم جبارا فارسيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم. ثم أوحى الله تعالى إلى إرمياء: إني مهلك بني إسرائيل بيافث، ويافث من أهل بابل، وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام. فلما سمع إرمياء ذلك صاح وبكى وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه، فلما سمع الله تضرعه وبكاءه ناداه: يا إرمياء، أشق عليك ما أوحيت إليك؟ قال: نعم يا ربي، أهلكني قبل أن أرى بني إسرائيل، قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسر به. فقال الله تعالى: وعزتي لا أهلك بني إسرائيل حتى يكون الأمر في ذلك من قبلك. ففرح إرمياء بذلك وطابت نفسه، فقال: لا والذي بعث موسى بالحق، لا أرضى بهلاك بني إسرائيل. ثم أتى الملك فأخبره بذلك، وكان ملكا صالحا، فاستبشر وفرح، فقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة، وإن عفى عنا فبرحمته. ثم إنهم لبثوا بعد الوحي 3 سنين لم يزدادوا إلا معصية وتماديا في الشر، وذلك حين اقترب هلاكهم فقل الوحي، ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلوا، فسلط الله عليهم بخت نصر، فخرج في 600 ألف راية يريد أهل بيت المقدس. فلما فصل سائرا أتى الملك الخبر، فقال لإرمياء: أين ما زعمت أن الله أوحى إليك؟ فقال إرمياء: إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق. فلما قرب الأجل بعث الله إلى إرمياء ملكا قد تمثل له رجلا من بني إسرائيل، فقال له إرمياء: من أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل، أتيتك أستفتيك في أهل رحمي، وصلت أرحامهم ولم آت إليهم إلا حسنا، ولا يزيدهم إكرامي إياهم إلا إسخاطا لي، فأفتني فيهم. قال: أحسن فيما بينك وبين الله، وصلهم وأبشر بخير. فانصرف الملك فمكث أياما، ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل، فقعد بين يديه فقال: أنا الذي أتيتك في شأن أهلي. فقال له إرمياء: ما طهرت أخلاقهم لك بعد؟ قال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلا رحمه إلى رحمه إلا قدمتها إليهم وأفضل. فقال له النبي إرمياء عليه السلام: ارجع فأحسن إليهم، أسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلحهم. فقام الملك فمكث أياما، وقد نزل بختنصر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد، ففزع منهم بنو إسرائيل، فقال ملكهم لإرمياء: يا نبي الله، أينما وعدك الله؟ قال: إني بربي واثق. ثم أقبل الملك إلى إرمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه عز وجل الذي وعده، فقعد بين يديه فقال: أنا الذي أتيتك في شأن أهلي مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي له: ألم يأني لهم أن يفيقوا من الذي هم فيه؟ فقال الملك: يا نبي الله، كل شيء يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه، فاليوم رأيتهم في عمل لا يرضي الله. فقال النبي: على أي عمل رأيتهم؟ قال: على عمل عظيم من سخط الله، فغضب الله وأتيتك ليخبرك، وإني أسألك بالذي بعثك بالحق نبيا إلا ما دعوت الله عليهم ليهلكهم. فقال إرمياء: يا مالك السماوات والأرض، إن كانوا على حق وصواب فأبقهم، وإن كانوا على عمل لا ترضاه فأهلكهم. فلما خرجت الكلمة من فم إرمياء أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس، فالتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها. فلما رأى ذلك إرمياء صاح وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه وقال: يا مالك السماوات أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي إنه لم يصبهم ما أصابهم إلا بفتياك ودعائك. فاستيقن النبي عليه السلام أنها فتياه، وأن ذلك السائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطار إرمياء حتى خالط الوحوش، ودخل بخت نصر وجنوده بيت المقدس، ووطئ الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرب بيت المقدس. ثم أمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه ترابا فيقذفه في بيت المقدس، ففعلوا حتى ملأوه. ثم أمرهم أن يجمعوا من مكان في بلدان بيت المقدس، واجتمع عندهم صغيرهم وكبيرهم من بني إسرائيل، فاختار منهم 70,000 صبي فقسمهم بين الملوك الذين كانوا معه، فأصاب كل رجل منهم 4 غلمة، وكان من أولئك الغلمان دانيال وحنانية، وفرق من بقي من بني إسرائيل 3 فرق، فثلثا قتلهم وثلثا سباهم وثلثا أقرهم بالشام. وكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزلها الله في بني إسرائيل بظلمهم. فلما ولى عنهم بختنصر راجعا إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل، أقبل إرمياء على حمار له معه عصير عنب في ركوة وسلة تين حتى غشي إيلياء، فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ وقال الذي قال إن المار كان عزيرا، إن بختنصر لما خرب بيت المقدس وقدم بسبي بني إسرائيل ببابل كان فيهم عزير ودانيال 7,000 من أهل بيت داود. فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار له حتى نزل دير هرقل على شط دجلة، فطاف في القرية فلم ير فيها أحدا، وعامة شجرها حامل، فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب فشرب منه، وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق. فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فقالها تعجبا لا شاكا في البعث. رجعنا إلى حديث وهب قال: ثم ربط إرمياء حماره بحبل جديد، فألقى الله تعالى عليه النوم، فلما نام نزع الله منه الروح 100 عام، وأمات حماره وعصيره وتينه عنده، فأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد، وذلك ضحا. ومنع الله السباع والطير لحمه. فلما مضى من موته 70 سنة أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس يقال له نوشك، فقال: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإلياء حتى يعود أعمر ما كان. فانتدب الملك 1,000 قهرمان مع كل قهرمان 300,000 عامل، وجعلوا يعمرونه، فأهلك الله بختنصر ببعوضة دخلت دماغه، ونجى الله من بقي من بني إسرائيل ولم يمت ببابل، وردهم جميعا إلى بيت المقدس ونواحيه، وعمروها 30 سنة وكثروا حتى عادوا على أحسن ما كانوا عليه. فلما مضت 100 أحيى الله منه عينيه وسائر جسده ميت، ثم أحيا جسده وهو ينظر إليه، ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه متفرقة بيض تلوح، فسمع صوتا من السماء: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي. فاجتمع بعضها إلى بعض واتصل بعضها ببعض، ثم نودي: إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وجلدا، فكانت كذلك. ثم نودي: إن الله يأمرك أن تحيا، فقام بإذن الله ونهق. وعمر الله إرمياء فهو الذي يرى في الفلوات، فذلك قوله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أحياه. قال كم لبثت؟ قال: أي كم مكثت؟ يقال: لما أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما، وذلك أن الله تعالى أماته ضحا في أول النهار، وأحياه بعد 100 عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمس، فقال: لبثت يوما، وهو يرى أن الشمس قد غربت. ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم، بل بعض يوم. قال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك يعني التين، وشرابك يعني العصير، لم يتسنه أي لم يتغير، فكان التين كأنه قطف من ساعته، والعصير كأنه عصر من ساعته. قال الكسائي: كأنه لم تأتي عليه السنون. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب: لم يتسنى بحذف الهاء وفي الوصل، وكذلك فبهداه مقتدي. وقرأ الآخرون بالهاء فيهما وصلا ووقفا،

لسلامة نفسه، فاستبعد أن يحييها الله سبحانه وتعالى بعد موتها. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن القائل ليس من أهل الإيمان، وإنما هو كافر بالله، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد الله به خيرا، فرآه من الآيات ما جعله يؤمن ويهتدي إلى ربه جل جلاله. وإن كانت قد توارد جملة من المفسرين على أن القائل هو عزير، وهو رجل صالح، فالآية محتملة أن يكون القائل رجل صالح قال ذلك، أن يحيي هذه الله بعد موتها، أنه قالها على سبيل الاستبعاد لا على سبيل الكفر بالله سبحانه وتعالى والتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته على إحياء الموتى. وإن قيل بأنه كافر أراد الله به خيرا، فتكون الآية على وجهها أنه أنكر أن يحل الأرض بعد موتها. والأمر في هذا يسير، أعني تعيين القائل، وهل هو من أهل الإيمان أم من أهل الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وهذه آية عظيمة، وقد تقدم معنا أن في هذه السورة، سورة البقرة، 5 مواطن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إحياء الموتى في دار الدنيا، إحياء الموتى في الآخرة، جاءت النصوص المتكاثرة به، ولكن في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى في خمسة مواطن، هذا واحد منها، وقصة البقرة وبنو إسرائيل والطير الذي أحياها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فهو لم يشعر بطول مكثه وطول إماتته، فظن أنه بقي يوما أو بعض يوم، فاستدرك على نفسه أن اليوم كثير فقال: أو بعض يوم. قال الله سبحانه وتعالى: قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. فرأى حماره كيف كان عظاما، ثم أحياه الله سبحانه وتعالى، وقد جعله الله سبحانه وتعالى آية للناس، فمن عاينه وأبصره وقد عرفه قبل أن يميته الله ثم يحييه كان آية له، ومن لم يشاهده فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بخبره. وأهل الإيمان يقطعون بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، فهم يقطعون أن الله سبحانه وتعالى أهلكه أو أماته 100 عام ثم بعثه، فكان آية للناس بهذا الاعتبار. قال الله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما رأى هذه الآيات وأراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، أقر بقدرة الله سبحانه وتعالى وبكمال قدرته، فإن الله سبحانه وتعالى جل بحمده قادر على كل شيء. وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك في ذكر ما كان من أمر إبراهيم من طلب رؤية إحياء الموتى، قال: وإذ قال إبراهيم، يعني وحين قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. طلب من الله سبحانه وتعالى ذلك للترقي في درجات اليقين، فإن اليقين درجات، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فإبراهيم أراد أن يترقى إلى عين اليقين فيبصر ويعاين كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى، وهذا ليس من باب الشك من إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو لم يقع منه الإشراك بالله بوجه من الوجوه، وأما قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فالمقصود هل هذا ربي، هل هذا ربي على تقدير السؤال، وهذا أسلوب معروف عند العرب وما زال الناس إلى يومنا يستخدمونه، أنهم يصيغون الكلام صيغة الخبر ويريدون به الاستفهام، والأمثلة عليه كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهذا دليل على أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وسؤال الله جل جلاله له سؤال إظهار حتى يظهر إبراهيم ما في قلبه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم جل جلاله ما تنطوي عليه هذه القلوب. فأرشده الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير، وقد ذكر عن بعض المفسرين تعيين أنواع الطير ولا طائل تحته، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني أن يربط على كل جبل منهن جزءا. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ففعل إبراهيم ما أمره الله وأتينه الطير تسعى إليه، فظهر ظهور عيان عزة الله سبحانه وتعالى وحكمته. وهذه الآيات التي أجراها الله سبحانه وتعالى لأعيان من الأنبياء آية لأنبيائه ودلائل، قد أظهرها الله سبحانه وتعالى مثلها أو أعظم منها في الكون، ففي هذا الكون من الآيات والدلائل على قدرة الله من إحياء الموتى ومن تقدير الأمور ومن إحكام هذا الخلق، ما على مثله يؤمن من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته ومن أراد له الخير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فضل الإنفاق في سبيل الله والصدقة، وأن هذه الصدقات لا يقدم عليها إلا من امتلأ قلبه يقينا بالله سبحانه وتعالى وتصديقا بموعود الله جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس ليوم لا ريب فيه ويبعث من في القبور. فمن أيقن بهذا فإنه تجود نفسه بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، والصدقة برهان، يعني أن الصدقة برهان على إيمان المتصدق، فإن العبد لا يخرج من حر ماله ويدفعه إلى غيره إلا وهو موقن بأن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن هذه النفقة نفقة وأجرا خيرا منها. قال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمضاعفة الله سبحانه وتعالى لأجر الصدقة، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها أضعافا كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى والله واسع عليم، فبقدر ما يقوم بقلب العبد حال الصدقة من إيمان بالله سبحانه وتعالى ويقين بموعوده وإيقان بأن الله سبحانه وتعالى يخلفه خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له هذه النفقة وهذه الصدقة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل، قال جل جلاله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وهذا من شروط قبول النفقة ومن شروط قبول الصدقة، أن المتصدق لا يتبع نفقته وصدقته ما يفسدها أو يبطلها من المن والأذى، يمن على من أعطاه فيؤذيه بتذكيره بهذه الصدقة أو بهذه العطية، أو يؤذيه بأن يتحدث أمام الناس بصدقته ونحوه ذلك من أنواع الإيذاء. فمن كمال الإيمان ومن إحسان العمل أن العبد يخفي الصدقة ولا يفسدها بالمن والأذى. وللشيطان طرائق في إفساد عمل العبد وإفساد صدقته، فإن الشيطان يحاول أن يمنع العبد من الصدقة بأن لا يتصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخرج العبد من الصدقة فكأنما يفك عنه لحيي 70 شيطانا، فكأن 70 شيطانا قد تمسكوا وعضوا بأفواههم على هذا المال لئلا يخرجه. فإن كان في إيمانه صلابة وأخرج الصدقة حاول الشيطان أن يجعله مرائيا في وقت إخراج الصدقة، فإن قوي الإيمان ولم يلتفت إلى وساوس الشيطان لم ييأس الشيطان منه، فحاول أن يبطل صدقته بعدما أنفقها بأن يمن بها وأن يؤذي المتصدق بها. قال الله سبحانه وتعالى: عمن ينفق دون إبطال لصدقته بالمن والأذى، أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالأجر من عنده جل جلاله، وبشرهم بأنهم لا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم بما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما تركوا من ولد ومال ومتاع، فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه جل جلاله، وهو جل جلاله واسع عليم وفضله عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم وأن يتولانا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه الصادقين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.